نعم ولكن يعني كتاب الله عز وجل ما في شيء يعني الزائد يكون بلا اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا نشوف حل هالمشكلة ذي. نعم صح، الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدية ولازم، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح. شيء بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد أنه جاء لفائدة. الفائدة هنا قال النحويون تحسين اللفظ، تحسين اللفظ. نعم واصل. قيام ما هو لكم، قياما لمصالح دينكم ودنياكم، يعني نفس الأموال هي القيام. لا لا لا لا، نفس الأموال هي القيام. نعم. من فائدة هذه الآية الكريمة جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم، جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة، فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر 100، وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا 200، فهل نقول يلزمه يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني، ظاهر الآية الكريمة الثاني، لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم، فلا بد له من مأكل ومشرب، فليأكل بالمعروف. وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فلا ينبغي أن نلحقه بالأجير الأجنبي، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأكل، أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. وظاهر الآية نعم، ومن فوائد الآية أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل، لأن المباح لا ينقلب واجبا، قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما. ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكل مباح. ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة. من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني فليستعفف والفقير فليأكل. ومن فوائدها الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف لقوله فليأكل بالمعروف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دفع إليهم المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد، لقوله فأشهدوا عليهم، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع، عرفتم؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عز وجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل، لأنه لو قبلت الدعوة لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية، والقول الثاني أنها تقبل أي دعواه الدفع، يعني لو طالبه اليتيم فيما بعد قال أين مالي؟ قال دفعته لك. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع. وعللوا ذلك بأن إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانا محضا. لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. والأخذ بظاهر الآية أولى، الأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا يقبل دعواه الدفع، لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود، إلا بإشهاد أو إلا بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوة، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي. بأي شيء نقبله؟ بالقرينة، بقوة الظاهر، بقوة الظاهر. ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع. من أين نأخذها؟ من قوله: وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذا، يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها. ومن فوائد الآية الكريمة العناية باليتامى وأموالهم، لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم. ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عند المنكسرين، عند الضعفاء، ثم قال عز وجل: نعم، لكن المنطوق ما يقدم على الآية، لا يقدم على الآية، لأن قوله فليأكل أباحه الله له، ما قال فليستقرض بالمعروف، ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قاله على سبيل الورع، على سبيل الورع فقط. الصبيان صحيح، والنساء، النساء في الغالب. على هذا تكون أموال الأولياء الآباء، والسفهاء هم النساء والأولاد، ولا نحتاج أن نقول بأن السفهاء يعني من كان في الأولياء عليهم ولاية. كيف احنا قلنا السفهاء تشمل ثلاث تصنيف، الصغار والمجانين ومن لا يحسن التصرف. لماذا نقول المجانين ومن لا يحسن التصرف؟ نقول السفهاء من كان تحت النساء لا لا، النساء هذه لأن الغالب أن المرأة ما تحسن التصرف. والصحابة رضي الله عنهم يذكرون الشيء أحيانا على سبيل المثال، ما على سبيل الحصر. إذا قالوا النساء يعني مثل النساء. نعم. عدد الشهود، عدد الشهود ما يثبت بهم الحق، وهو في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. نعم.